هل للخوف أثر على العقيدة كما تقول أختنا؟ لا لا يضرها، إذا كان بغير اختيارها لا يضرها. الحمد لله. الحمد لله. هذا هو فعل الإنسان. نعم. أن يضر الخوف من المخلوقين. خوفا يضر بالعقيدة. نعم. أما خوف المخلوقين حتى يغلق بابه عن السراق. نعم. حتى يبتعد عن أسباب الخطر، لا يضاربهم ولا يتسابهم ونحو ذلك، لا بأس بذلك. إنما الخوف الممنوع أن يخاف غير الله خوفا يحمله على اعتقاد الشر، يعني اعتقاد أن هذا المخلوق يضر وينفع أو أنه يفعل كذا وكذا بقوته. أما خوف الذي له أسباب كخوف السراق حتى يغلق بابه، نعم، أو خوف السباع حتى يبتعد عن السباع، نعم، أو يحمل السلاح وقت الخوف الطرقات، هذا لا بأس به. بارك الله فيكم. أما قوله فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، نعم، يعني خوف الذي لا سبب له، خوف الاعتقاد يسلم فيه، الاعتقاد في النجوم في الأصنام أو أشبه ذلك، خوف المشركين. نعم. أما إذا خاف من الجن فتعوذ بالله من شرهم، أو خاف من السراق حمل السلاح، أو خاف من العين فتعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، كل هذا لا بأس به. نعم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء.